تقول هي تتابع الدرس عن طريق البث، وسؤالها أنها امرأة تعاني من الصرع وعندها ألم في المعدة يتعبها في الصوم، وعليها قضاء 10 أيام، 6 منها في رمضان الماضي و4 قبل الماضي، أعانك الله، ولم تستطع قضاءها لأنها كلما صامت تقيأت وتعبت تعبا شديدا، فماذا عليها؟ هل عليها الكفارة وكيف لا تقضي؟ ما عليها الكفارة، تنتظر إن كانت حالتها يعني يؤمل إنها إن شاء الله تزول وتستقيم حالها وتصح، فلتنتظر ذلك وتقضي عند ذلك وعندما تعتدل حالها وتستقيم. وإن كانت يعني الحالة متأزمة وأنه ما يرجى لها، فالحمد لله تطعم عن كل يوم مسكينة عن الماضي والحاضر ورمضان هذا. نعم.